بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أجمل ذكر الله عز وجل، فذكر الله تعالى قوت للقلوب وقرة للعيون وسرور للنفوس، به تجلب النعم وتدفع النقم، فهو نعمة عظمى ومنحة كبرى، له لذة لا يدركها إلا من ذاقها. عبر عنها أحدهم فقال: والله إنا لفي نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إخوتنا إخوة الإيمان، وأفضل الذكر القرآن الكريم، فقراءة القرآن والاستماع إليه تجلي صدأ القلب وبها يطمئن الفؤاد ويذهب الغم وينفرج الهم. بتلاوة القرآن تتنزل عليك السكينة أخي المسلم، وتغشاك الرحمة، وتحفك الملائكة، ويذكرك الله في من عنده. نبدأ معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورتي يوسف والرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض وإلا جئتم الذي بين تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. Yeah.

صدق الله